يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، يشتمل على بيان الحلال والحرام والمتشابه، وعلى ما يصلح قلب الإنسان وما يفسده، وما يستلزم معرفة أحكام الشريعة أصولها وفروعها، وهو أصل عظيم في ترك الشبهات وتجنبها. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. من فوائد هذا الحديث العظيم المبارك أنه جمع الأحكام وحصرها في ثلاثة، وربط الصلاح والفساد بالقلب. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه من رحمة الله بعباده أن جعل الحلال بينا واضحا والحرام بينا واضحا، وبعض الأشياء ليست بواضحة الحل والحرمة عند كثير من الناس بسبب ماذا؟ بسبب قلة العلم أو قصر الفهم أو التقصير في البحث عن حكم، فيرجع في ذلك إلى أهل العلم. الفائدة الثالثة في هذا الحديث في حث على طلب العلم، فمن خلاله تصبح الأشياء واضحة، وفيه السلامة من الوقوع في المشتبهات، وبه يتفاضل الناس، أي بالعلم يتفاضل الناس. الفائدة الرابعة تجنب الأمور المشتبهة، فيه سلامة لدينك من الإثم، وحماية لعرضك وسمعتك من الذم، وأمان لك من نواطل التهم، وهذا من مقاصد الشريعة. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. ومن تألف المشتبهات وأصر عليها قادته شيئا فشيئا إلى المحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة الخامسة: دائرة الحلال أيها الأحبة أوسع بكثير من دائرة الحرام، فالمحرم الحمى وبعده حلال. الفائدة السادسة: تحري الرزق الحلال في المطعم والمشرب والملبس وغيرها له أثر عظيم جدا أيها الأحبة في صلاح القلب واستقامة الجوارح، والعكس صحيح. الفائدة السابعة: ينبغي للمسلم أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وكل شيء يوصل إلى محرم فهو محرم، وهنا يذكرون قاعدة سد الذرائع. الفائدة الثامنة: كما أن للملوك والرؤساء حمى يحميهم عن الناس، ومن دخله تعرض لأشد العقوبة، فلله كذلك أيها الأحبة حمى، وهي ما حرمه الله سبحانه وتعالى، من دخله استحق العقوبة، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه، وإذا كان الراعي يخشى أن يقع في محمية الآخر أو الآخرين فالأولى والأحرى أن يخشى من الوقوع في محمية الله عز وجل وهي حدوده. الفائدة التاسعة: وجوب اجتناب كل ما حرمه الله عز وجل وجميع الأسباب المؤدية إليه. الفائدة العاشرة: يؤصل هذا الحديث باب الورع بترك ما قد يضر في الآخرة، وكذلك يؤصل باب الزهد بترك ما لا فائدة منه في الآخرة. الفائدة التي تليها أنه قد تكررت أداة تنبيه في هذا الحديث 4 مرات، وهي ألا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ثم قال في هذا الحديث: ألا وهي القلب، للدلالة على خطورة المشتبهات واجتنابها وضرورة الاهتمام بالقلب وإصلاحه. الفائدة التي تليها: من أساليب التعليم الفعالة المؤثرة توضيح المقال بضرب المثال وتشبيه المعقول بالمحسوس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي نختم بها: أهمية القلب، وجوب العناية بالقلب وتعاهده ومراقبته وحمايته من الفساد، ومعرفة أسباب صلاحه، ومنها الدعاء، ومنها أيضا العلم والخوف من الله عز وجل، ومجالسة الصالحين، وأكل الحلال وترك الحرام، والإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره، وقيام الليل، والإنفاق في سبيل الله عز وجل. فبصلاح القلب أيها الأحبة وتعميره بالإيمان يصلح باقي الجسد، وبفساده وإشغاله بما يغضب الله عز وجل يفسد باقي الجسد. فالقلب هو الملك، وبقية الأعضاء هم الجنود، ولا ينجو القلب يوم القيامة إلا إذا كان سالما من الشبهات والشهوات. فعجبا أيها الأحبة لمن يهتم بنظافة وجهه وبدنه ومظهره الذي هو محل نظر الخلق، ويهمل نظافة قلبه الذي هو محل نظر الخالق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.